مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21، أن الله سبحانه وتعالى على تحريره من الأسر وفك أسره، اللهم آمين يا رب العالمين. في هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم ملامح الدولة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لماذا نجحت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أسس تنظيم إسلامي وأسس دعوة إسلامية وقاد الدعوة الإسلامية ونجح وحولها إلى دولة ونجح. ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي الشيخ حازم ونعرف يعني تعرضت لمحاولات انقلابات عسكرية من عبد الله بن أبي بن سلول وتأمر من الداخل وتجسس الخارج، وكان في جبهة الإنقاذ والليبراليين كانوا موجودين والشيوعيين موجودين واليهود كانوا موجودين والمشركين كانوا موجودين. يعني هو كما يقول الشيخ حازم أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بالضبط الدول الإسلامية القائمة الآن من حيث المشاكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نجح ومحدش عارف يعمل عليه انقلاب عسكري ولا كده. أما الإخوان المسلمين وغيرهم وكذا كل شوية فيه كبوات تحصل ومصائب تحصل وكوارث تحصل للتيار الإسلامي في العالم الإسلامي وفي الدول الإسلامية. الشيخ حازم بيقول إن السبب في ذلك لأن القرآن الكريم تحدث صراحة أنه إذا من لم يلتزم بالقرآن الكريم فلن يفلح أبدا. من لم يلتزم بالقرآن الكريم في أمور الحكم والسياسة وإدارة الدولة، يعني مفروض إحنا بنتكلم في الصفات مع من القرآن بيقول إيه في الكلام ده؟ بقول حرام يبقى حرام، القرآن بيقول في كذا كذا خلاص. يعني لابد أنا أشوف القرآن والسنة بقى بيقولوا إيه. طبعا يجوز إنه يكون الخصم ده عدونا فنخدعه، يعني هو أصلا واحد جاي بانقلاب عسكري يجوز لي أن أخدعه وأعمل انقلاب على الانقلاب عليه، زي ما الرئيس مرسي راح أقسم اليمين قدام المحكمة الدستورية ثم لغى الإعلان الدستوري بتاعهم وقال لهم يا ولاد 60 في 70، لأن هم خونة، ده جاي بحاجة غير شرعية، واحد سرق مني مثلا عربيتي ولا سرق مني فلوسي من حق ان انا اصب له كمين في الكمين. لكن هذا فرق، لكن انا في البدايه لابد ان يكون ده، هل ده الشريعه الاسلاميه بتقول كده ولا بتقولش؟ خلي بالك. فنجد انه القران الكريم تحدث طبعا بالتفصيل على انه يعني من يمشي مكبا على وجهه ده عمره لا ينجح ابدا. ايضا الشيخ حازم بيتناول دعوه الانبياء سياسيه، إنه يقول لك إيه دي مسألة سياسية. حتى وجدت الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أصدر بيانا بشأن الأزمة السياسية بين تركيا المسلمة وهولندا المسيحية وألمانيا المسيحية، طلع ناس لابسة جبة وقفطان وقالوا إزاي تطلع بيان في أمر سياسي. فالشيخ حازم يرد عليهم، والتسجيل ده من 1993، إنه أيوة الأنبياء كانوا رجال سياسة والأنبياء جاءوا بدعوات سياسية يا جماعة. الإسلام كل السياسة جزء من الإسلام، وما يحدث بين الدول الإسلامية وغيرها ده جزء من الإسلام. ما فيش حاجة اسمها الصحيحة دي ما لهاش دعوة بالإسلام، الصحيحة دي ما لهاش دعوة بالشرع. طبعا نسمع ومسألة الربا وتطبيق الربا والفوائد، وكان مجتمع المدينة هو المفروض بقى اللي مفروض يحصل فيه ربا بالضبط، كانت البنوك تنتعش جدا، ولأن القطاع كله محتاج إقراض، لأن فيه فقراء راحوا ومحتاجين، مهاجرين فقراء راحوا ومحتاجين يقترضوا فلوس وبعدين يدفعوا بالربا. طب ليه ما نفذوش ذلك؟ نسمع الأسد المجاهد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ليجيب لنا على كل هذه الأسئلة. أيها الإخوة الأحباب، هناك آية في كتاب الله عز وجل كلما تمثلها الإنسان شعر بروعة هذا اللقاء وبروعة اللقيا في الله عز وجل. تلك الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكلما تدبرت في معنى الإخراج للناس ووضعت مع هذه الآية آية تقول أن الله تعالى هو الذي يخرج الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، شعرت أن مثل هذا اللقاء إنما يحدث عملية إخراج طائفة من البشر إلى النور بعد أن عاشوا في الظلمات المسبقة. وعملية إخراج هذه الأمة إلى الناس خرجت من جاهلية ظلماء، وأنتم معشر الذين ولدوا في الإسلام

ترك الناس، ذهب، مش ترك الناس هو دعاهم، لكنه ذهب إلى الملك يقول له أنت تحكم حكما على أنك إله والله هو الإله وإن الحكم إلا لله. فيقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وحاج بين إبراهيم وبين هؤلاء الناس. عمن أحدثكم أيها الإخوة؟ افتحوا سورة هود ستجدون أنه ما من نبي من الأنبياء. سيدنا لوط، سيدنا لوط عندما أراد أن يحرم بإذن الله وبشرع الله الشذوذ الجنسي، أليس الشذوذ الجنسي اليوم يتحدث فيه في دول العالم على أنها السياسة الجديدة اللي بتصدر بها قوانين في مجلس العموم في بريطانيا وفي فرنسا المجلس النيابي وفي أمريكا، قانون يصدر بإباحة الشذوذ الجنسي. سيدنا لوط تحدث في هذا الأمر. ماذا أقول لكم؟ هل أحدثكم عن أن سيدنا موسى لما عاد إلى مصر من جديد حدث فرعون في قوانين الطوارئ والتعذيب التي يمارسها؟ قال له أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فمن أراد أن يسرق الاقتصاد من الإسلام يبقى بيسرق الاقتصاد منه، يسرق الاجتماع، يسرق الثقافة، يسرق الإعلام، يسرق التعليم، يسرق السياسة، كلها مجالات عندنا كمسلمين على بعضها اسمها إسلام. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على بعضها اسمها إسلام. كون ان التفاصيل واحد سمى دي بلاغة، واحد سمى دي سياسة، واحد سمى ده اجتماع، واحد سمى كذا، مين بأي سلطان قسموا فقالوا من حقك أيها المسلم أن تؤمن ببلاغة القرآن وليس من حقك أن تؤمن بسياسة القرآن. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن ما من نبي من الأنبياء، وأنا أعمل مسابقة، هذا هو المصحف، من أتاني بنبي ذكر عن نبئه شيء، شيء من التفصيل عن قصته، لم تكن دعوته من ضمن عناصرها الكبرى سياسة المجتمع الذي يدعو إليه، هنا في هذه الحالة ممكن نتناقش أنه في بعض الدعوات ما فيهاش سياسة. لكن هذا هو المصحف، إذا فتحنا أي نبي هنلاقي من عناصر دعوته الكبرى أنه يدعو قومه دعوة تنتظم سياسة المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك اليهود لما اخترعوا الشيوعية، كنتوا عارفين أن الشيوعية اليهود يعني صنع يهودية، كارل ماركس ده كان يهوديا وأمه يهودية وغيرهم كانوا يهود، وقادة الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي كانوا يهود أساس. لما وجدوا أن المسألة مش ماشية في بلد زي مصر مثلا لأنها مسلمة، تيجي شيوعية تقول لا إله، لا تصطدم بعاطفة الشعب المصري، بدأوا يألفوا مناهج أخرى من ضمنها العلمانية ليقولوا مين قال إنه لا إله، لا لا إله إلا الله وربنا عظيم وكبير وكل حاجة بس ملوش دعوة بينا. إزاي يعني؟ بيقولوا كده، قال لك ربنا ده، وأنا أستغفر الله عز وجل أرجو أن يعفو الله عني، أنا بس بقول لكم الكلام بفظاظته تشعروا ماذا يقولون. يقول لك أنت ربنا كبير بس في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، تتصدق على فقير كده، تبني، تعمل حنفية مية، إنما إن ربنا سبحانه وتعالى اللي إحنا حبسين واقفين عليه الجامع يطلع من الجامع ويخش بنك، لا ممنوع بنك أبدا ربنا، خش مبنى الإعلام، لا، هذا كفر بالله. أن يقولوا إن الله عز وجل لا سلطان له، لأنهم بيقولوا كده القرآن ملوش دعوة بمجالات الحياة. السياسة أيها الإخوة، وأنا بنتهز فرصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وأسس دولة وذهب إلى المدينة وصار قائدا وإماما لها، لأقول إنه من أراد أن يظن أن دين الله ليست فيه، بل القرآن موجود على سبيل الحق، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فجميع هذه الأهداف إنما تدخل في القرآن. لذلك عايز أقول لكم ما تتخضوش، إنهم قصدين يخضوكم. كانوا زمان هم يحاولوا يسموا الأمور بغير أسمائها الحقيقية عشان إحنا نتخض. فكان زمان لما حد يحاول يمارس العفة والخلق الحميد يسموها رجعية، لا أنا مش رجعي أنا تقدمي، يقول لك خلاص في الإسلام، فيبدأوا يسيبوه خوفا من أن يسموا رجعيين. ولذلك رحم الله شيخا جاء جليلا رحمه الله وقف على المنبر يقول: اللهم إن كان حسن الخلق وكريم الخلق وحسن الالتزام بالإسلام رجعية، اللهم فأحيني رجعيا وأمتني رجعيا واحشرني في زمرة الرجعيين. والناس حوله تقول: اللهم آمين. ولذلك ما نقدرش نتخلى عن بعض جوانب الإسلام من أجل هذا أيها الأخوة. وزي ما بقول لكم لما تقرأوا القرآن ابحثوا في دعوات الأنبياء جميعا ستجدوا هذا، ستجدون هذا إن شاء الله الذي قلته لكم. أصل بعد ذلك إلى أن المجتمع لما وصل إلى المدينة وأصبح فيه الناس، ده الفرق بقى بين الإسلام، أنه ليس هناك مجتمع، وأنتم يا إخواني مجتمع من مجتمعات المسلمين، يقوم إلا على الروح الإيمانية، الجانب الروحاني في الإسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في المدينة بدأ يبث هذه الروح في المسلمين، لم يعد هناك فوارق بين مسلم ومسلم. بدأت تسمع في هذا الجو الرائع الرائق، زي ما قلت لكم قصة سيدنا عبد الله بن سلام المرة اللي فاتت، بدأ أول من يراه تلاقيه يدعو إلى إماطة الأذى من الطريق، إلى حسن الجوار، إلى إكرام الصاحب، إلى إلقاء السلام على من عرفته من الناس ومن لم تعرفه، لدرجة أنه يقول: أفشوا السلام بينكم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبدأت هذه الروح العامة العامرة: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وبدأ إنشاء المسجد، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عشان الروح اللي بحكي حضراتكم عنها ينزل بنفسه يشمر، يشيل جذوع النخل ويقطع معاهم ويسند لواحد. فزي ما قلت لكم قبل كده بدأ الصحابة كلما رأوا سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم مشمر عن ساعديه ويعمل ويقطع في النخل ويشيلها ويتصبب عرقا ويتحرك بهذه الهمة، بدأوا يقولون ويرتجزون، يعني يقولوا على سبيل الأنشودة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وبدأ العمل، بدأ كل الناس الكبير والصغير. ولأول مرة بدأت ترى الحر والعبد، الصغير والكبير، المهاجري والأنصري، الأوسي والخزرجي يعملون. وسبحان الله، كأن الله اختار المكان الذي نشأت فيه أو الذي أنشئ فيه المسجد، اختاره الله عز وجل اختيارا مليان بالعمل. أولا كان فيه نخل يراد لها أن تقطع، ثانيا كان فيه قبور قديمة للمشركين، ثالثا كان من حوله بعض المخلفات التي كانت تلقى، وكان المكان يحتاج إلى عمل. فكانوا يحملون، شوف بقى، وأنا شفت واحد كان مسؤول عن عمل مرة، فكلما اشتكى له إنسان من المكان اللي هو فيه يقول له: طب تعال انت مكاني وانا هروح المكان ده. فلحد ما كان يرى في اقل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب، ولذلك هو ده الدين، في غزوة الاحزاب انا قلت لكم قبل كده الواحد متصور انه كان بيعمل في حفر الخندق، يعني بساعديه القويين يخبط الصخر ويعمل، فتحس كده بقوة النبي وفتوته. انما قلت لكم قبل كده ان اي واحد بيشتغل تلاقي جنبه مساعد بيعمل ايه. انا اضرب لك 20 مثال لو انت عايز. الميكانيكي له صبي ميكانيكي يقول له: هات يا ولد مفتاح 13، هات 11، خد 5، هات ولا مفيش 5 باين، هات مفتاح كذا رد. طيب الحلاق تلاقي جنبه واحد بيفرش للزباين وينفض البوطة ويحمي الموس اذا كان فيه الكلام ده لسه. تبص تلاقي الطبيب عنده حد بيعمل له ما يسمى الديرتي، العمل اللي هو تمهيدي الذي يجهز العملية، تلاقيه شغال في الحكاية دي. هو الطبيب الكبير يخش بس يفتح ويعمل عملية، إنما عد المقصات وترتيبها وعدد الفوط والكلام ده كله دي مسألة يعملها حد تاني. حتى في كل شيء بهذه الصورة. والمحامي عنده واحد اسمه وكيل محامي يجيب له مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، انت تتصور انه يمسك الخندق يحفره والتراب اللي يشيله الصبي، فاذا به صلى الله عليه وسلم يعمل في الفريق الذي ينقل الأتربة بعد الحفر من مكانه. ويرى فإذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رأسه ولحيته سوداء لم يدركها الشيء، كان عدد معدود 3-4 شعرات، إنما كان بفتوته كما هو حتى جاءه مرض الموت. فكان صلى الله عليه وسلم تنظر إليه وقل لي أنت بقى يبقى شكلك إيه في نفسك وإنت شايف نبي الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وشه كله مغبر بالتراب ولحيته بيضت ورأسه بيض وانت واقف ممكن تقف؟ يقولون طب احنا لا. ولذلك هذا هو ما فعله، بدأ يذيب. ولذلك يا جماعة عايز اقول لكم، انا ساعات لما بفكر في اول لحظة بعد الهجرة حس ان الناس كانت مترقبة وبتبص، يا ترى المهاجرين هيبقى وضعهم اكتر ولا الانصار؟ طب الاوس ولا الخزرج؟ مين هيبقى اكتر مين؟ فإذا به يعمل أعمالا تجعل الأمة كلها تنصهر في بوتقة واحدة. ثم بعد ذلك بدأت صورة بالغة تتمثل في أن الناس لو نامت فقد يدخل عليهم أعداؤهم ليلا ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا ممن معه. وظلت المدينة سنين أيها الإخوة، سنين ليل ونهار فيها في كل وقت من لا ينام، وإنما يظل حارسا عليها، حتى أنزل الله تعالى قوله على نبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ولذلك أنا قلت طب لما لم ينزل الله تعالى في البداية والله يعصمك من الناس والناس روح تنام واستريح خلاص؟ لابد أن يعلم الله ما في القلوب أولا. وعايز أقول لكم حاجة، إحنا ساعات بنحس ان الامور دي امور بعيدة عننا. في الصعيد حتى الان كان في بعض لما يكون في حد عنده طار، عيلة عليها طار، بيتعاقبوا ويتناوبوا ليل ونهار. طول ما علينا طار ليلا ونهارا فريق يتعاقب على الحراسة، لان ممكن يتسللوا الى واحد فيقتلون. هذا الكلام حرك أو أوجد الرابطة القوية بين الأوس والخزرج بعد عداء، وبين المهاجرين والأنصار اللي لأول مرة يلتقوا، وأنشأ بينهم انصهارا عجيبا في عواطفهم وفي مصلحتهم المشتركة، ونشأ المجتمع أيها الإخوة على هذا الحال. في ظل هذه المسألة نشأت المشكلة الاقتصادية اللي أنا حكيتها لحضراتكم قبل كده، اللي هي مشكلة إيه؟ مشكلة ان المهاجرين جايين لا لهم بيوت ولا عندهم مجال رزق، فجاء كل واحد من الانصار يعرض ما عنده، لدرجة ان سيدنا سعد بن الربيع قال انا اغنى، بيقول لاخوه الذي اخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، قال له انا اغنى الانصار مالا، انا اغنى واحد في البلد، خذ نصف مالي فهو لك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رفض، وهكذا رفض كل المهاجرين وقالوا لهم لا، عقد مزرعة نكفيكم المشقة ونشارككم في الأجر، احنا هنزرع لكم ونشيل ونحط نشتغل وناخد أجرتنا نصف ما تغله الأرض، واتفقوا على ذلك. فأصبحت المدينة، وصدقوني أيها الإخوة انتوا جاوبوني، لو كان هذا المجتمع تعامل يومئذ بالربا كان لا يمكن هذا المجتمع يوجد أبدا. لو كل واحد من الأنصار يقول علشان الحركة الاقتصادية تمشي خد المئة درهم دول أو المئة دينار وردهم لمئة وعشرة، فيبقى مصيبة. ما تقول ليش ده مجتمع مسلم؟ ده مجتمع يمص الدماء. ولذلك الله تعالى يأبى أن تتفكك مجتمعات المسلمين. أصل احنا مش فاهمين، انتوا عارفين الربا بيعمل ايه في المجتمع؟ أنا في منتهى الخطورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الاقتصادية أنشأ مجتمع المسلمين على الشركة، شركة أنت بالجهد وأنا بالمال، ثم ما يأتينا يكون مناصفة بيننا. وبدأ المسلمون، شوف بقى نتيجة بناء المسجد، نتيجة الروح الإيمانية، نتيجة الوضع الاقتصادي، بدأت الروح العامة تعلو في مجتمع المسلمين. أصبحت أراك فأحبك حبا جما، وأصبحنا نتسابق إلى ذلك. فجاءت واقعة في منتهى الجمال في هذا الوقت، وهو أن يشرع الله عز وجل للمسلمين جميعا وهم على هذا النحو الأذان للصلاة. وأنا عارف أن معظم حضراتكم مش فاهم يعني إيه أذان للصلاة، ما احنا بنسمعه كل ما نمشي.